أصل الحكاية تلات إخوات في صيباهم جمال وحلم وأدب ولما زيناه والثروة كانت حلال حلال حلال ورثوها من أبوهم بس السعادة وراحت البال نقصاهم شوف القدر خبلهم حاجات ما تخطرش في بالهم شافوا هوان احكي لكم عليه مش يفطري غير حالهم شوف القدر خبلهم حاجات ما تخطرش في بالهم شافوا هوان احكي لكم عليه مش يفطري غير حلقهم طاري شايف طفل رضيع ده طاري شايف طفل رضيع اغني عن اللي جرى لهم ده طاري شايف طفل رضيع بالصدفة مروا بصبية في مرة ماشيين في طريقهم بالصدفة مروا بصبية بجمالها حالا شغلتهم سر انشغالهم كان هي بجمالها حالا شغلتهم سر انشغالهم كان هي وقعوا التلاتة في شباكها اتريها شيطان عنيدة كان قصدها تغدر فيهم وبذلهم تبقى سعيدة في الثروة كانت طمعانة لا في الجمال ولا في شبابهم في الثروة كانت طمعانة لا في الجمال ولا في شبابهم ومرادها بيهم تتسلى وبالجمال تشغل بالهم حازم وغاشم والبدري طبوا في بحر مالوش آخر حادم وهاجم والبدري طبوا في بحر مالوش آخر حكم القدر حكم القدر لازم يجري القدر لازم يجري حكم القدر لازم يجري حكم القدر لازم يجري وكل قصة ولها آخر عايزين نفضل زي ما وصانا أبونا

لو تمري رح تلاقيني رغم الإشارة وملك إيديك، لو تمري رح تلاقيني رغم الإشارة وملك إيديك. قالت له لسه انت صغير وكلامك انت مغش ماشي، قالت له لسه انت صغير وكلامك انت مهوش ماشي، نفذ كلامك لو تقدر ساعتها والله هقول ماشي، نفذ كلامك لو تقدر ساعتها والله هقول ماشي. ناس اني فيك اكبر منك وامره نافذ على امرك، ناس اللي فيها اكبر منك وامره نافذ على امرك، وجاي كمان تطلب ايدي حيرتني والله في امرك. البنت ضحكت على الولد وقعته في اخوه الكبير وقالت له، قالت للولد اللي في سن الصبي، اخوك امره نافذ على امرك وجاي كمان تطلب ايدي حيرتني والله في امرك. يعني اخويا البدري هيمنعني من اني اتجوز البنت الجميلة دي؟ فهم كلامها وكان القصد منه اخوك، فهم كلامها وكان القصد منه أخوه، فهم كلامها وكان القصد منه أخوه. الفكر والله انشغل فكر في أمر أخوه، وقال في نفسه لحد امتى يعيش محكوم مش حر نفسه، وليه يفضل ذليل لأخوه. اخويا في امور، لكن عشان اخويا يحرمني من اني استمتع بالبنت دي هعمل اللي ما يتعملش. فهم كلام غاوي كان القصد منه اخوه، القصد منه اخوه، ينظر في أمر أخوه. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني الولد ينظر في أمر أخوه. يا عيني يا يا يا عيني الولد ينظر في أمر أخوه، وقال في نفسه لحد امتى يعيش محكوم مش حر نفسه، وليه يفضل ذليل لأخوه. فكر في أمر أخوه ياما لما اللعين إبليس أغرق وراح لجار والله عنده راجل حقد والحقد عمى. فكر في أمر يا أخو قيامة لما اللعين إبليس أغرق وراح لعطر كان جاره راجل حقد والحقد عمى، صنع له سم شديد قاتل وفي الخفا حد مخبى. فكر في عمر يا اخو ياما لما العين ابليس اغرق وراح لعطر كان اصله راجل حقود والحقد عماق صنع له سم شديد قاتل وفي الخفا حازم خبا. يوم بعد يوم يوضع منه عالمية لما يسقي اخوه واخوك سلم على نياته ولا كانش داري بعمر اخوه. اخوك سلم على نياته ولا كانش داري بعمر اخوه. دخل الانين جسمه يا عيني كان السبب في ده كله اخوه. دخل الانين جسمه يا عيني كان السبب في ده كله اخوه. يا ميت خسارة على الدنيا لما يبيع الأخ أخوه. يا ميت خسارة على الدنيا لما يبيع الأخ أخوه. يا الست قابل وقابل لسه في حياتنا عايشة بتتكرر. الست قابل وقابل لسه في حياتنا عايشة بتتكرر. الست قابل وقابل لسه في حياتنا عايشة بتتكرر. يا رب صف لنا قلوبنا علشان نحب الخير اكتر علشان نحب الخير اكتر. ايه اللي حصل لك يا بدري؟ انت كنت كويس. ايه اللي حصل؟ انت كنت زينت الشباب حتى الصلاة يا بدري، ما انتش عارف تصليه. يا رب دي حكمتك العلة جتني منين؟ راح فين صبايا وضع مني شبابي؟ فين ده سهم صبني انا ولا دي نظرة عين؟ فين ده سم صبني انا ولا دي نظرة عين؟ يا كاشف الضر عن أيوب يا خير معيد ورديت ليعقوب بعد الحزن نور العين. يا منجي يونس من الظلمات يا قادر أنا مالي غيرك سند يا أرحم الراحمين. يا رب يا رب طبيب قس جروحه نايم ولا حس بروحه ولا جا طبيب قس جروحه وهو نايم جاله طبيب لو مس اي علي الحيطيب وهو نايم جاله طبيب لو مس اي عليل حيطيب مالك على غي الدكتور حاول انجبينه نور على نور ده مالك على غي الدكتور حاول انجبينه نور على نور صحك وقال له ما تحزنش من عيلتك دي ولا تخافش صحب وقال له ما تحزنش من عيلتك دي ولا تخافش واداله كاس وشرب منه كان سلسبيل شغل مكرر وعطاله وشرب منه كان سلسبيل شغد مكرر وعطاله كار وشرب منه كان سلسبيل شغد مكرر سبحان رب عزيز قادر صحى من منامه يا اخواني وللكريم صلى وكبر حازم يا ناس زي العادة جاب النقط بس زيادة حازم يا ناس زي العادة جاب النقط بس زيادة وقال له يا شجم يا طيب يا ابو عزم صامد وإرادة عازم اخوك زي العادة جاب النقط بس زيادة عازم اخوك صعبا عليا انا حالك مش داري ايه اللي جرالك صعبا عليا انا حالك مش داري ايه اللي جرالك قال له خلاص ربي شفاني من كل شر ونجاني قال له خلاص شفاني من كل شر ونجاني أجمش القلب ارتاح والمولى سبحانه عافاني. قالوا ده انا جايب لك الدواء يا بدري يا اخويا وحتصحى. قالوا ما صحتش من سنتين، لكني لما دعيت ربنا استجاب الله لدعائي وسمعت صوت بيقول لي يلي نجيت الاله قبل الاله دعواك، ابشر بطول الرضا والنصر على اعداك، وما دام دعيت ربنا لازم يكون وياك. اسمع يا حازم يا اخويا، انا حاسس بان فيه مؤامره كانت بتحك ضدي، وعشان كده يا حازم مش هقول لك حاجه، انت اخويا الصغير والدم عمره ما يكون ميه. الدواء ده بتديهولي ليه؟ وليه انت اشمعنى مهتم؟ تعال اشرب. انا لاحظت حاجه غريبه، لكن الحمد لله رأيت في منامي هاتف كده قال لي بارحة المكان ده ربنا هياخد بينا، هاخد رحلة سواح في كل بلد من بلاد مصرنا الحبيبة عند الأولياء الصالحين، أروح المساجد وأرجع لربي تاني عشان يحميني من شر الشيطان، بدل ما أفكر في شيء تاني. الحمد لله انا شفت النهارده ان صحتي اتحسنت وصليت الفجر لاول مره من سنتين حاضر بعد ما كان الانين داخل جسمي. حازم في لحظه وقف حاير عماج الخوف وحس انه انكشف وفعله بقى مكشوف. حازم في لحظه وقف حاير عماج الخوف وحس انه انكشف وفعله بقى مكشوف. لما اخوه قال له يا حازم انا ماشي واللي عمل شر ياما في الحياة بيشوف، ونعد أوام الشيطان قصدي اللعينة رايحانة، ونعد أوام الشيطان قصدي اللعينة رايحانة، ناوية تكمل مشوارها كأنك بتاخد طرها، ناوية تكمل مشوارها كأنها بتاخد طرها، لا عب ولا حد يقدرها ولا حد يغلب أفكارها، لا عب ولا حد يقدرها ولا حد يغلب أفكارها. فضلت ورا حازم تدادي ومثلت بالحب عليه، فضلت ورا حازم تدادي ومثلت بالحب عليه، ونغر بكلامها يا عيني من أجلها باع كل مالي، من أجلها ضيع ماله يا عيني وتبدل حاله، من أجلها ضيع ماله يا عيني وتبدل حاله، ولما فرغ المال منه بدأت أوام تبعد عنه، ولما فرغ المال منه بدأت أوام تبعد عنه، ده لما فرغ المال منه بدأت أوام تبعد عنه، شافت يا ناس أحسن منه كان هو خوغ الوسطاني، كان هو خوغ الوسطاني، كان هو خو الوسطاني، كان هو خو الوسطاني، كان هو خو الوسطاني. فضلت ورا حازم تدادي ومثلت بالحب عليه، فضلت ورا حازم تدادي

في الدار في اللحظة دي اتغيرت باشك لغا شيطان وصرخ أوام صنخة عليا جزي في الأركان قلم السعادة خلص بينكم ما عاد لي مكان وقدرتوا بالود والإخلاص تعندوني مع الملايكة لا يمكن رح يعيش شيطان مع الملايكة لا يمكن رح يعيش شيطان.